الباب الخامس في أدب النفس. باب أدب النفس. اعلم أن النفس مجبولة على شيم مهملة وأخلاق مرسلة، لا تستغني بمحمودها عن التأديب ولا تكتفي بالمرضي منها عن التهذيب، لأن لمحمودها أضدادا مقابلة يسعدها هوى مطاع وشهوة غالبة، فإن أغفل تأديبها تفويضا إلى العقل أو توكلا على أن تنقاد إلى الأحسن بالطبع أعدمه التفويض درك المجتهدين، وأعقبه التوكل ندم الخائبين، فصار من الأدب عاطلا وفي صورة الجهل داخلا، لأن أكثر الأدب مكتسب بالتجربة أو مستحسن بالعادة، ولكل قوم مواضعة، وكل ذلك لا ينال بتوقيف العقل ولا بالانقياد للطبع حتى يكتسب بالتجربة والمعاناة ويستفاد بالدربة والمعاطاة، ثم يكون العقل عليه قيما وزكي الطبع إليه سلما. ولو كان العقل مغنيا عن الأدب لكان أنبياء الله تعالى عن أدبه مستغنين وبعقولهم مستكفين. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقيل لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: من أدبك؟ فقال: ما أدبني أحد، رأيت جهل الجاهل فاجتنبته. وقال علي بن أبي طالب عليه السلام: إن الله تعالى جعل مكارم الأخلاق ومحاسنها وصلا بينه وبينكم، فبحسب الرجل أن يتصل من الله تعالى بخلق منها. وقال أردشير بن بابك: من فضيلة الأدب أنه ممدوح بكل لسان ومتزين به في كل مكان، وباق ذكره على أيام الزمان. وقال مهبوذ: شبه العالم الشريف العديم الأدب بالبنيان الخراب الذي كلما علا سمكه كان أشد لوحشته، وبالنهر اليابس الذي كلما كان أعرض وأعمق كان أشد لوعورته، وبالأرض الجيدة المعطلة التي كلما طال خرابها ازداد نباتها غير المنتفع به التفافا وصار للهوام مسكنا. وقال ابن المقفع: ما نحن على ما نتقوى به على حواسنا من المطعم والمشرب بأحوج منا إلى الأدب الذي هو لقاح عقولنا، فإن الحبة المدفونة في السرى لا تقدر أن تطلع زهرتها ونضارتها إلا بالماء الذي يعود إليها من مستودعها. وحكى الأصمعي أن أعرابيا قال لابنه: يا بني، الأدب دعامة أيد الله بها الألباب، وحلية زين الله بها عواطل الأحساب، فالعاقل لا يستغني وإن صحت غريزته عن الأدب المخرج زهرته، كما لا تستغني الأرض وإن عذبت تربتها عن الماء المخرج ثمرتها. وقال بعض الحكماء: الأدب صورة العقل، فصور عقلك كيف شئت. وقال آخر: العقل بلا أدب كالشجر العاقر، ومع الأدب كالشجرة المثمرة. وقيل: الأدب أحد المنصبين. وقال البلغاء: الفضل بالعقل والأدب لا بالأصل والنسب، لأن من ساء أدبه ضاع نسبه، ومن قل عقله ضل أصله. وقال بعض الأدباء: ذك قلبك بالأدب كما تذكى النار بالحطب، واتخذ الأدب غنما والحرص عليه حظا، يرتجيك راغب ويخاف صولتك راهب، ويؤمل نفعك ويرجى عدلك. وقال بعض العلماء: الأدب وسيلة إلى كل فضيلة وذريعة إلى كل شريعة. وقال بعض الفصحاء: الأدب يستر قبح النسب. وقال بعض الشعراء: فما خلق الله مثل العقول، ولا اكتسب الناس مثل الأدب، وما كرم المرء إلا التقى، ولا حسب المرء إلا النسب. وفي العلم زين لأهل الحجى، وآفة ذي الحلم طيش الغضب. وقال الأصمعي: إن يكن العقل مولودا فلست أرى ذا العقل مستغنيا عن حادث الأدب، إني رأيتهما كالماء مختلطا بالترب، تظهر عنه زهرة العشب، وكل من أخطأته في موالده غريزة العقل حاك البهم في النسب. والتأدب يلزم من وجهين: أحدهما ما لزم الوالد للولد في صغره، والثاني ما لزم الإنسان في نفسه عند نشوئه وكبره. فأما التأدب اللازم للأب فهو أن يأخذ ولده بمبادئ الآداب ليأنس بها وينشأ عليها، فيسهل عليه قبولها عند الكبر لاستئناسه بمبادئها في الصغر، لأن نشوء الصغير على الشيء يجعله متطبعا به

وذهب قوم إلى أن سوء الظن بها أبلغ في صلاحها وأوفر في اجتهادها، لأن للنفس جورا لا ينفك إلا بالسخط عليها، وغرورا لا ينكشف إلا بالتهمة لها، لأنها محبوبة تجور إدلالا وتغر مكرا، فإن لم يسئ الظن بها غلب عليه جورها وتموه عليه غرورها، فصار بميسورها قانعا وبالشبه من أفعالها راضيا. وقد قالت الحكماء: من رضي عن نفسه أسخط عليه الناس. وقال كشاجم: لم أرضى عن نفسي مخافة سخطها، ورضى الفتى عن نفسه إغضابها، ولو أنني عنها رضيت لقصرت عما تزيد بمثله آدابها، وتبينت آثار ذاك فأكثرت عذلي عليه وطال فيه عتابها. وقد استحسن قول أبي تمام الطائي: ويسيء بالإحسان ظنا لا كمن هو بابنه وبشعره مفتون، فلم يروا إساءة ظنه بالإحسان ذما ولا استقلال عمله لوما، بل رأوا ذلك أبلغ في الفضل وأبعث على الإزدياد. فإذا عرف من نفسه ما تجن وتصور منها ما تكن، ولم يطاوعها فيما تحب إذا كان غيا، ولا صرف عنها ما تكره إذا كان رشدا، فقد ملكها بعد أن كان في ملكتها، وغلبها بعد أن كان في غلبتها. وقد روى أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشديد من غلب نفسه. وقال عون بن عبد الله: إن عصتك نفسك فيما كرهت فلا تطعها فيما أحبت، ولا يغرنك سناء من جهل أمرك. وقال بعض البلغاء: من قوي على نفسه تناهى في القوة، ومن صبر على شهوته بالغ في المروة. فحينئذ يأخذ نفسه عند معرفة ما أكنت وخبرة ما أجنت بتقويم عوجها وإصلاح فاسدها. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، متى يعرف الإنسان ربه؟ فقال: إذا عرف نفسه، ثم يراعي منها ما صلح واستقام من زيغ يحدث عن إغفال أو ميل يكون عن إهمال، ليتم له الصلاح وتستديم له الاستقامة. فإن المغفل بعد المعاناة ضائع، والمهمل بعد المراعاة زائغ. وسنذكر من أحوال أدب الرياضة والاستصلاح فصولا تحتوي على ما يلزم مراعاته من الأخلاق ويجب معاناته من الآداب، وهي ستة فصول متفرعة. فالفصل الأول منها في مجانبة الكبر والإعجاب، لأنهما يسلبان الفضائل ويكسبان الرذائل، وليس لمن استولي عليه إصغاء لنصح ولا قبول لتأديب، لأن الكبر يكون بالمنزلة والعجب يكون بالفضيلة. فالمتكبر يجل نفسه عن رتبة المتعلمين، والمعجب يستكثر فضله عن استزادة المتأدبين. فلذلك وجب تقديم القول فيهما بإبانة ما يكسبانه من ذم ويجبانه من لوم. فنقول: أما الكبر فيكسب المقت ويلهي عن التآلف ويوغر صدور الإخوان، وحسبك بذلك سوءا عن استقصاء ذمه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس رضي الله تعالى عنه: أنهاك عن الشرك بالله والكبر، فإن الله تعالى يحتجب منهما. وقال أردشير بن بابك: ما الكبر إلا فضل حمق لم يدر صاحبه أين يذهب به فصرفه إلى الكبر. وما أشبه ما قال بالحق. حكي أن مطرف بن عبد الله بن الشخير نظر إلى المهلب بن أبي صفرة وعليه حلة يسحبها ويمشي الخيلاء، فقال له: يا عبد الله، ما هذه المشية التي يبغضها الله ورسوله؟ فقال المهلب: أوما تعرفني؟ قال: بلى أعرفك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وحشوك فيما بين ذلك بول وعذرة. فأخذ ابن عون هذا الكلام فنظمه شعرا فقال: عجبت من معجب بصورته، وكان بالأمس نطفة مذرة، وفي غد بعد حسن صورته يصير في اللحد جيفة قذرة، وهو على تيهه ونخوته ما بين ثوبيه يحمل العذرة. وقال آخر: فتى كان عذب الروح لا من غضاضة، ولكن كبرا أن يقال به كبر. وقد كان المهلب أفضل من أن يخدع نفسه بهذا الجواب، ولكنه زلة من زلات الاسترسال وخطيئة من خطايا الإدلال. فأما الحمق الصريح والجهل القبيح فهو ما حكي عن نافع بن جبير بن مطعم أنه جلس في حلقة العلاء بن عبد الرحمن الحرقي وهو يقرئ الناس، فلما فرغ قال: أتدرون لما جلست إليكم؟ قالوا: جلست لتسمع. قال: لا، لكني أردت أن أتواضع لله بالجلوس إليكم، فهل يرجى من مثل هذا فضل أو ينفع فيه عذل؟ وقد قال ابن المعتز: لما عرف أهل النقص حالهم عند ذوي الكمال استعانوا بالكبر ليعظم صغيرا ويرفع حقيرا وليس بفاعل. وأما الإعجاب فيخفي المحاسن ويظهر المساوئ ويكسب المذام ويصد عن الفضائل. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العجب لا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقال علي بن أبي طالب عليه السلام: الإعجاب ضد الصواب وآفة الألباب. وقال برز جمهر: النعمة التي لا يحسد صاحبها عليها التواضع، والبلاء الذي لا يرحم منه صاحبه العجب. وقال بعض الحكماء: عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله، وليس لما يكسبه الكبر من المقت حد، ولا لما ينتهي إليه العجب من الجهل غاية، حتى إنه لا يطمس من المحاسن ما انتشر، ويسلب من الفضائل ما اشتهر. وناهيك بسيئة تحبط كل حسنة، وبمذمة تهدم كل فضيلة، مع ما تثيره من حنق وتنشئه من حقد. وحكى عمر بن حصن قال: قيل للحجاج: كيف وجدت منزلك بالعراق؟ قال: خير منزل، لو كان الله بلغني أربعة فتقربت إليه بدمائهم. قيل: ومن هم؟ قال: مقاتل بن مسمع ولي سجستان، فأتاه الناس فأعطاهم الأموال، فلما عزل دخل مسجد البصرة فبسط له الناس أرديتهم، فمشى عليها وقال لرجل يماشيه: لمثل هذا فليعمل العاملون. وعبيد الله بن زياد بن ظبيان التميمي حزب أهل البصرة أمر فخطب خطبة أوجز فيها، فنادى الناس من أعراض المسجد: أكثر الله فينا أمثالك. فقال: لقد كلفتم الله شططا. ومعبد بن زرارة كان ذات يوم جالسا في طريق، فمرت به امرأة فقالت: يا عبد الله، كيف الطريق إلى موضع كذا؟ فقال: يا هنتاه، مثلي يكون من عبيد الله؟ وأبو سمال الأسدي أضل راحلته فالتمسها الناس فلم يجدوها، فقال: والله لئن لم يرد الله علي راحلتي لا صليت له أبدا. فالتمسها الناس حتى وجدوها، فقالوا له: قد رد الله راحلتك فصلي. فقال: إن يميني يمين مصر. انتهى. فانظر إلى هؤلاء كيف أفضى بهم العجب إلى حمق صاروا به نكالا في الأولين ومثلا في الآخرين. ولو تصور المعجب والمتكبر ما فطر عليه من جبلة وبلي به من مهنة لخفض جناح نفسه واستبدل لينا من عتوه وسكونا من نفوره. قال الأحنف بن قيس: عجبت لمن جرى في مجرى البول مرتين كيف يتكبر. وقد وصف به الشعراء الإنسان فقال: وقد وصف بعض الشعراء الإنسان فقال: يا مظهر الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك فإن النتن تثريب، لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. هل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة وهو بخمس من الأقذار مضروب؟ أنف يسيل وأذن ريحها سهك، والعين مرمصة والثغر ملعوب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا، أقصر فإنك مأكول ومشروب. وأحق من كان للكبر مجانبا وللإعجاب مباينا من جل في الدنيا قدره وعظم فيها خطره، لأنه قد يستقل بعالي همته كل كثير ويستصغر معها كل كبير. وقد قال محمد بن علي الباقر رضي الله عنه: لا ينبغي للشريف أن يرى شيئا من الدنيا لنفسه خطرا فيكون بها تائها. وقال ابن السماك لعيسى بن موسى: تواضعك في شرفك أشرف لك من شرفك. وكان يقال: اسمان متضادان بمعنى واحد، التواضع والشرف. وللكبر أسباب، فمن أقوى أسبابه علو اليد ونفوذ الأمر وقلة مخالطة الأكفاء. حكي أن قوما مشوا خلف علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: أبعدوا عني خفق نعالكم، فإنها مفسدة لقلوب نوك الرجال. ومشوا خلف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال: ارجعوا، فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. وروى قيس بن أبي حازم أن رجلا أتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأصابته رعدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. وإنما قال ذلك صلى الله عليه وسلم حسما لمواد الكبر، وقطعا لذرائع الإعجاب، وكسرا لأثر النفس، وتذليلا لسطوة الاستعلاء. ومثل ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه نادى: الصلاة جامعة. فلما اجتمع الناس صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم قال: أيها الناس، لقد رأيتني أرعى على خالات لي من بني مخزوم، فيقبضن لي القبضة من التمر والزبيب، فأظل اليوم وأي يوم. فقال له عبد الرحمن بن عوف: والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن قصرت بنفسك. فقال له عمر: ويحك يا ابن عوف، إني خلوت بنفسي فحدثتني نفسي فقالت: أنت أمير المؤمنين، فمن ذا أفضل منك؟ فأردت أن أعذفها نفسها. انتهى. وللإعجاب أسباب، فمن أقوى أسبابه كثرة مديح المتقربين وإطراء المتملقين الذين قد جعلوا النفاق مادة ومكسبا، والتملق خديعة وملعبا، فإذا وجدوه مقبولا في العقول الضعيفة أغروا أربابها باعتقاد كذبهم، وجعلوا ذلك ذريعة إلى الاستهزاء بهم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يزكي رجلا فقال: قطعت مطاه، لو سمعها ما أفلح بعدها. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: المدح ذبح. وقال ابن المقفع: قابل المدح كمادح نفسه. وقال بعض الحكماء: من رضي أن يمدح بما ليس فيه فقد أمكن الساخر منه. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والتمادح، فإنه الذبح. إن كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة فليقل: أحسب ولا أزكي على الله أحدا. وقيل فيما أنزل الله تعالى من الكتب السالفة: عجبا لمن قيل فيه الخير وليس فيه كيف يفرح، وعجبا لمن قيل فيه الشر وهو فيه كيف يغضب. وقال بعض الشعراء: يا جاهلا غره إفراط مادحه، لا يغلبا جهل من أطراك علمك بك. أثنى وقال: بلا علم أحاط به، وأنت أعلم بالمحصول من ريبك. وهذا أمر ينبغي للعاقل أن يضبط نفسه عن أن يستفزها، ويمنعها من تصديق المدح لها، فإن للنفس ميلا إلى حب الثناء وسماع المدح. قال الشاعر: يهوى الثناء مبرز ومقصر، حب الثناء طبيعة الإنسان. وإذا سامح نفسه في هذه الصبوة وتابعها على هذه الشهوة، تشاغل بها عن الفضائل المندوحة، ولها بها عن المحاسن الممنوحة، فصار الظاهر من مدحه كذبا، والباطن من ذمه صدقا. وعند تقابلهما يكون الصدق ألزم الأمرين، وهذه خدعة لا يرتضيها عاقل ولا ينخدع بها مميز. وليعلم أن المتقرب بالمدح يسرف مع القبول ويكف مع الإباء، فلا يغلبه حسن الظن على تصديق مدح هو أعرف بحقيقته. ولتكن تهمة المادح أغلب عليه، فقل مدح كان جميعه صدقا، وقل ثناء كان كله حقا. ولذلك كره أهل الفضل أن يطلقوا ألسنتهم بالثناء والمدح، تحرزا من التجاوز فيه، وتنزها عن التملق به. وقد روى مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عيابين، ولا تكونوا لعانين، ولا متمادحين، ولا متماوتين. وحكى الأصمعي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا مدح قال: اللهم أنت أعلم بي من نفسي، وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يحسبون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. وقال بعض الشعراء: إذا المرء لم يمدح حسن فعاله فمادحه يهذي وإن كان مفصحا. وربما آل حب المدح بصاحبه إلى أن يصير مادح نفسه، إما لتوهمه أن الناس قد غفلوا عن فضله وأخلوا بحقه، وإما ليخدعهم بتدليس نفسه بالمدح والإطراء، فيعتقد أن قوله حق متبع وصدق مستمع.

وتسهلت عليه الأمور الصعاب، ولانت له القلوب الغضاب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وقال بعض الحكماء: في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق. وسبب ذلك ما ذكرناه من كثرة الأصفياء المسعدين وقلة الأعداء المجحفين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وحسن الخلق أن يكون سهل العريكة، لين الجانب، طلق الوجه، قليل النفور، طيب الكلمة. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأوصاف فقال: أهل الجنة كل هين لين سهل طلق. انتهى. ولما ذكرنا من هذه الأوصاف حدود مقدرة ومواضع مستحقة، كما قال الشاعر: أصفو وأكدر أحيانا لمختبري، وليس مستحسنا صفو بلا كدري. وليس يريد الكدر الذي هو البذاء وشراسة الخلق، فإن ذلك ذم لا يستحسن وعيب لا يرتضى، وإنما يريد الكف والانقباض في موضع يلام فيه المساعد ويذم فيه الموافق. فإذا كانت لمحاسن الأخلاق حدود مقدرة ومواضع مستحقة، فإن تجاوز بها الحد صارت ملقا، وإن عدل بها عن مواضعها صارت نفاقا. والملك ذل والنفاق لؤم، وليس لمن وسم بها ود مبرور ولا أثر مشكور. وقد روى حكيم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وروى مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون وجيها عند الله. وقال سعيد بن أبي عروبة: لأن يكون لي نصف وجه ونصف لسان على ما فيهما من قبح المنظر وعجز المخبر أحب إلي من أن أكون ذا وجهين وذا لسانين وذا قولين مختلفين. وقال الشاعر: خلي النفاق لأهله، وعليك فالتمس الطريق، وارغب بنفسك أن ترى إلا عدوا أو صديقا. وقال إبراهيم بن محمد: وكم من صديق وده بلسانه، خؤون بظهر الغيب لا يتذمم، يضاحكني عجبا إذا ما لقيته، ويصدفني منه إذا غبت أسهم. كذلك ذو الوجهين يرضيك شاهدا، وفي غيبه إن غاب صاب وعلقم. صاب وعلقم الشيء المر مثل الحنظل. وربما تغير حسن الخلق والوطاء إلى الشراسة والبذاء لأسباب عارضة وأمور طارئة تجعل اللين خشونة والوطاء غلظة والطلاقة عبوسا. فمن أسباب ذلك الولاية التي قد تحدث في الأخلاق تغيرا وعلى الخلطاء تنكرا، إما من لؤم طبع وإما من ضيق صدر. وقد قيل: من تاه في ولايته ذل في عزله. وقيل: ذل العزل يضحك من تيه الولاية. ومنها العزل، فقد يسوء به الخلق ويضيق به الصدر إما لشدة أسف أو لقلة صبر. حكى حميد الطويل أن عمار بن ياسر عزل عن ولاية فاشتد ذلك عليه وقال: إني وجدتها حلوة الرضاع مرة الفطام. ومنها الغنى، فقد تتغير به أخلاق اللئيم بطرا وتسوء طرائقه أشرا. ولذلك قيل: من نال استطال. وأنشد الرياشي: غضبان يعلم أن المال ساق له ما لم يسكه له دين ولا خلق. فمن يكن عن كرام الناس يسألني، فأكرم الناس من كانت له ورق. وقال بعض الشعراء: فإن تكن الدنيا أنالتك ثروة فأصبحت ذا يسر وقد كنت ذا عسر، لقد كشف الإثراء منك خلائقا، من اللؤم كانت تحت ثوب من الفقر. وبحسب ما أفسده الغنى كذلك يصلحه الفقر. كتب قتيبة بن مسلم إلى الحجاج أن أهل الشام قد التاثوا عليه، يعني تغيروا على قتيبة وفسدوا عليه حين كان كاتب عبد الملك، أن أهل الشام قد التاثوا عليه، فكتب إليه، أي كتب إليه الحجاج، أن اقطع عنهم الأرزاق. ففعل، فساءت حالهم، فاجتمعوا إليه فقالوا: أقلنا. فكتب إلى الحجاج فيهم، فكتب إليه: إن كنت آنست منهم رشدا فأجري عليهم ما كنت تجري. انتهى. واعلم أن الفقر جند الله الأكبر يذل به كل جبار عنيد متكبر. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن الله تعالى أذل ابن آدم بثلاث ما طأطأ رأسه لشيء: الفقر والمرض والموت. ومنها الفقر، فقد يتغير به الخلق، إما أنفة من ذل الاستكانة أو أسفا على فائت الغنى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كاد الفقر أن يكون كفرا، وكاد الحسد أن يغلب القدر. وقال أبو تمام الطائي: وأعجب حالات ابن آدم خلقه، يضل إذا فكرت في كنهه الفكر، فيفرح بالشيء القليل بقاؤه، ويجزع لما صار وهو له ذخر. وربما تسلم من هذه حاله بالأمان وإن قل صدقها، فقد قيل: قلما تصدق الأمنية، لكن قد يعتاض بها سلوة من هم ومسرة ترجى. وقال أبو العتاهية: حلق مناك إذا اغتممت فإنهن مراوح. وقال آخر: إذا تمنيت بت الليل مغتبطا، إن المنى رأس أموال المفاليس. وقال بعض الأدباء: الحزن كالداء المخزون في فؤاد المحزون. وقال بعض الشعراء: همومك بالعيش مقرونة، فما تقطع العيش إلا بهم، إذا تم أمر بدا نقصه، توقع زوالا إذا قيل تم، إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وحام عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. حلاوة دنياك مسمومة، فما تأكل الشهد إلا بسم، فكم قدر دب في مهلة فلم يعلم الناس حتى هجم. ومنها الأمراض التي يتغير بها الطبع كما يتغير بها الجسم، فلا تبقى الأخلاق على اعتدال ولا يقدر معها على احتمال. وقد قال المتنبي: آلة العيش صحة وشباب، فإذا وليا عن المرء ولا. وإذا الشيخ قال أف فما مل حياة، وإنما الضعف مل. وإذا لم تجد من الناس كفوا، ذات خدر أرادت الموت بعلا. أبدا تسترد ما تهب الدنيا، فيا ليت جودها كان بخلا. ومنها علو السن وحدوث الهرم لتأثيره في آلة الجسد، كذلك يكون تأثيره في أخلاق النفس. فكما يضعف الجسد عن احتمال ما كان يطيقه من الأثقال، فكذلك تعجز النفس عن احتمال ما كانت تصبر عليه من مخالفة الوثاق ومضض الشقاق. وكذلك ما ضاهاه، أي ما شابهه. قال منصور النمري: ما كنت أوفي شبابي كنه غرته، حتى مضى فإذا الدنيا له تبع، أصبحت لم تطعمي ثكل الشباب، ولم تشجى بغصته فالعذر لا يقع. ما كان أكثر أيام الشباب، وما أبقى حلاوة ذكراه الذي يدع. ما واجه الشيب من عين وإن رمقت، إلا له نبوة عنه ومرتدع. قد كدت تقضي على فوت الشباب أسا، لولا تعزيك أن الشيب منقطع. أبكي شبابا سلبناه فكان ولا، تفي بقيمته الدنيا وما تسع. فهذه سبعة أسباب إن أحدثت سوء الخلق كان عاما. وها هنا سبب خاص قد يحدث سوء خلق خاص، وهو البغض الذي تنفر منه النفس، فتحدث نفورا على المبغوض يؤول إلى سوء خلق يخصه دون غيره. وإذا كان سوء الخلق حادثا لسبب، كان زواله مقرونا بزوال ذلك السبب. ثم بالضد مكتوب في الهامش: وأعيى الأسباب علاجا الهرم، أي الكبر في السن، كما قال التميمي: إذا كانت السبعون سنك لم يكن لدائك إلا الموت طبيب. انتهى الهامش. الفصل الثالث في الحياء: اعلم أن الخير والشر معان كامنة تعرف بسمات دالة، كما قالت العرب في أمثالها: تخبر عن مجهوله مرآته. وكما قال سلم بن عمرو الشاعر: لا تسأل المرء عن خلائقه، في وجهه شاهد من الخبر. فسمة الخير الدعة والحياء، وسمة الشر القحة والبذاء. القحة مصدر وقح الرجل، أي قل حياؤه، والبذاء التكلم بالكلام الفاحش. وكفى بالحياء خيرا أن يكون على الخير دليلا،

إن الله عز وجل قد أعطاك ما تحب من الظفر، فأعطي الله ما يحب من العفو. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخير ثلاث خصال، من كن فيه استكمل الإيمان، من إذا رضي لم يدخله رضاه في باطل، وإذا غضب لم يخرجه غضبه من حق، وإذا قدر عفا. وأسمع رجل كلاما لعمر بن عبد العزيز فقال عمر: أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان؟ فأنا لمنك اليوم ما تناله مني غدا، انصرف يرحمك الله. ومنها، أي من الأشياء التي ينطفئ بها الغضب، أن يتذكر انعطاف القلوب عليه وميل النفوس إليه، فلا يرى إضاعة ذلك بتنفير الناس عنه وبعدهم منه، فيكف عن متابعة الغضب فيرغب في التألف وجميل الثناء. روى ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ازداد أحد بعفو إلا عزا، فاعفوا يعزكم الله. وقال بعض البلغاء: ليس من عادة الكرام سرعة الانتقام، ولا من شروط الكرم إزالة النعم. وقال المأمون لإبراهيم بن المهدي: إني شاورت في أمرك فأشاروا علي بقتلك، إلا أني وجدت قدرك فوق ذنبك فكرهت القتل للازم حرمتك. فقال: يا أمير المؤمنين، إن المشير أشار بما جرت به العادة في السياسة، إلا أنك أبيت أن تطلب النصر إلا من حيث عودته من العفو، فإن عاقبت فلك نظير، وإن عفوت فلا نظير لك. وأنشأ يقول: البر بي منك وطى العذر عندك لي، فيما فعلت فلم تعزل ولم تلمي، وقام علمك بي فاحتج عندك لي مقام شاهد عدل غير متهمي، لئن جحدتك معروفا مننت به، إني لفي اللؤم أحظى منك في الكرم، تعفو بعدل وتسطو إن سطوت به، فلا عدمناك من عاف ومنتقمي.